ربما في 5 ليالي ممكن أن نختم القرآن ختمة كاملة، نستخرج منها الدروس والعبر. طبعا سنركز هذه الليلة إن شاء الله، بس دقيقة ندخل في غرفة النبراس. بس فقط ندخل غرفة النبراس. طيب، السلام عليكم. طيب المعذرة، السلام عليكم. أقول هذه الليلة إن شاء الله سنقوم بتقسيم جميع الذين معنا، هم الآن عددهم الآن هنا 16 وهنا كذلك 16، كم 32، وفي غرفة النبراس عندنا 8، يعني 40 مشارك الليلة، يعني 40 مشارك ومشاركة معنا. سنقسم المجموعات إلى كل مجموعة 4 أشخاص، كل مجموعة 4 أشخاص، وثم نبدأ بتقسيم الجزء الأول من القرآن. كل مجموعة تهتم بصفحة واحدة، كل مجموعة تهتم بصفحة واحدة. فمثلا عندنا 40 تقسيم 4، عندنا 10 صفحات، يعني سنقرأ خلال 5 دقائق نصف جزء كاملا. طبعا ليس الجميع قارئ لهذه الصفحات، وإنما كل مجموعة تركز على صفحة واحدة. سنطلب بعض الطلبات، كل واحد مسؤول أو كل مجموعة مسؤولة عن إخراج المطلوب من هذه الصفحة التي تقرأها. ثم بعدها نطلب من كل مجموعة، المجموعة الأولى أن تضع المطلوب، ثم المجموعة الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم تجمع وترتب. طبعا سيكون هناك بعض التعليقات وبعض الفوائد. سنركز على ما يتعلق بالأدعية المستنبطة من القرآن الكريم، الأدعية المستنبطة من القرآن الكريم. هناك أدعية إذا لزمها المسلم وحافظ عليها فإنها من أسباب التوفيق. أنا لا أقصد أدعية القرآن، أدعية القرآن واضحة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذه واضحة، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، هذه واضحة، ربنا ولا تحمل لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، هذه واضحة. لكن نحن نريد أن هناك أمور امتن الله سبحانه وتعالى بها على بعض عباده وأثنى بها عليهم، نريد أن نستنبطها. مثلا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، هذه استنبطناها من قوله سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ففهمنا من هذا السياق أن الله يمتن على عباده بأنه حبب إليهم الإيمان، فتحبيب الإيمان من الله وهو ممدوح ومحمود عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يلزم هذا الدعاء يوفق ويسدد بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك اللهم لا تجعلني جبارا شقيا ولا تجعلني جبارا عصيا، هذه يستفاد من قصة عيسى عليه السلام حينما حكى عن امتنان الله ويعني امتنانه سبحانه وتعالى عليه بأنه لم يجعله جبارا عصيا. إذن عندنا هناك أمور نستنبطها من القرآن، يمكن أن تصنع منها بعض الأدعية، وإن كان الأدعية الصحيح أن كل معنى يمكن أن تعبر به عن مرادك يجوز أن تدعو به، يعني يجوز أن تقول، يعني مثلا هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يدعو فيما يتعلق بمثلا أن اللهم إني أسألك أن تفقهني في الحاسب الآلي، أو اللهم إني أسألك أن ترزقني جوال، كل ما تتمناه. فخير ما تتمناه من أمور الدنيا والآخرة يجوز أن تدعو به، وليس هناك أعظم من أن تتعرف على ما يحبه الله من كلام الله، ليس هناك أعظم من أن تتعرف على ما يحبه الله من كلام الله، من كلام الله، يعني الله عز وجل يثني على بعض عباده، يثني على بعض الصفات، كيف تعرف أن هذه الصفات محبوبة عند الله؟ من ثناء الله على أهلها. إذن لا نريد أن نأخذ كثيرا من الوقت، فالجميع إن شاء الله يقسم المجموعة. طبعا ستكون الأخت عبير الخزامة مسؤولة عن غرفة مليكة تقسيم المجموعات، يعني نريد عندكم 16 4 مجموعات، تقولون هذه المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، واضح؟ كذلك عند غرفة نبراس ستكون الأخت أم بجاد مسؤولة عن تقسيمهم كذلك. عندهم حوالي 9، يكونون مجموعتين، يعني مجموعة 5 مجموعة 4. سنقوم بتقسيم مجموعة معني الله، الذي يرغب من المشاركين في معني الله يضع رقم 1، الذي يرغب من المشاركين في معني الله. طبعا الأخت أمة الله جهزي لنا المصحف، رابط المصحف، جهزي رابط المصحف لكي نضعه. الذي يريد أن يشارك عندنا رحاب ونتعلم وسبح وأمة الله، حيا الله أخونا سبح عبد الحميد، وكذلك حيا الله أخانا وشيخنا أبا محمد الرجل المبارك المسدد بإذنه سبحانه وتعالى. طبعا رحاب العلم نتعلم سبح أمة راضية أبو محمد، عندنا الآن 6، عندنا 6 الآن، نريد على الأقل، يعني عندنا ماجدة كذلك 7، على الأقل 1، حبور 8، خلاص نكتفي بهؤلاء 8. إذن تكون المجموعات كالتالي، يعني المجموعات التالية كالترتيب السابق، يعني نبدأ برحاب ثم نتعلم ثم سبح ثم أمة، هؤلاء مجموعة واحدة، مجموعة واحدة بمعنى نسميهم المجموعة، المجموعة الأولى، فأحفظوا هذا الرقم، المجموعة الأولى رحاب ونتعلم وسبح وأمة، هؤلاء عنوان مجموعتهم المجموعة الأولى. المجموعة الثانية راضية وأبو محمد وماجدة وحبور، هذه المجموعة الثانية. إذا قلت المجموعة الثانية هؤلاء هم. ثم في مليكة، يعني في مليكة الطهر، المجموعة الثالثة، المجموعة الثالثة بنت الراسخون ومرح وسعيدة وإيمان وطموح، هذه اسمها المجموعة إيش؟ ترى أنا بأضيع المجموعات، لكن أنتم احفظوا مجموعتكم. هذه المجموعة، المجموعة الثالثة، المجموعة الثالثة. ننتظر المجموعة الرابعة، ننتظر المجموعة الرابعة أخت عبير، ننتظر المجموعة الرابعة. ننتظر المجموعة الرابعة. تنضم نور الجنة مع المجموعة الأولى. تنضم نور الجنة مع المجموعة الأولى. نور الجنة تنضم مع المجموعة الأولى. طيب، عندنا هذه المجموعة، هذه المجموعة الثالثة الآن. كان هناك يعني من يرغب بالاستماع دون. طيب نبراس، هل هناك أحد نبراس؟ لا نريد أن نضيع الوقت، إذا ما في إجابة على طول نبدأ. إذا ما في إجابة على طول نبدأ. كلكم مجموعة واحدة، مجموعة واحدة. طيب المجموعة، المجموعة الرابعة، أنتم المجموعة الرابعة، غرفة نبراس المجموعة الرابعة، خلاص غرفة نبراس المجموعة الرابعة، وغرفة مليكة الطهر المجموعة الثالثة، المجموعة الثالثة، احفظوا هذا الكلام، وغرفة معن إلى الله المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، عند المجموعة الأولى عند المجموعة الثانية. طيب نبدأ الآن. طبعا الآن نفتح، طبعا نفتح طبعا من سورة مريم، نفتح الآن المصحف من سورة مريم، وسنقسم المجموعات، يعني كل مجموعة نعطيها صفحة من القرآن، تحاول أن تستخرج من هذه الصفحة أدعية. طبعا لا تنسخ الآية، لا تنسخ الآية، وإنما حاول أن تصيغ الدعاء الذي استنبطته من الآية، حاول أن تصيغ الدعاء الذي استنبطته من الآية. إذن عندنا المجموعة الأولى والثانية في معنى الله، المجموعة الثالثة ملكة الطهر، المجموعة الرابعة نبراس، واضح؟ طيب الآن نضع لكم رابط المصحف، نضع لكم رابط المصحف، وبحيث أن الجميع يفتح. طبعا المصحف الفلاشي، نريد المصحف هذا معروف الطريقة، هذا المصحف الجميع يفتح من جهازه، يفتح من جهازه الآن. طبعا كل مجموعة سأعطيها صفحتين من أجل الوقت، يعني المجموعات قليلة، سأعطي كل مجموعة صفحتين بحيث أن نختم 8 صفحات خلال هذه الدقائق. نعطيك وقت تتأمل، يعني بالنظر تنظر في الآيات، ثم ما يعجبك من الصفات كيف تريد أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يمنحك هذه الصفة، كيف تريد، وستستمتع حين قراءتك لهذه الآيات بأنك بإذن الله سبحانه. نفتح طبعا الآن سورة مريم من اليسار، نفتح سورة مريم لأن فيها أدعية كثيرة، نفتح سورة مريم. طبعا المجموعة الأولى، المجموعة الأولى يبدأون الآن، يبدأون الآن يستخرجون لنا أدعية من صفحة 305 و306. المجموعة الثانية يبدأون الآن بالنظر إلى صفحة 307-308، يستخرجون لنا بعض الأدعية. المجموعة الثالثة يستخرجون لنا من صفحة 309-310 اللي هو ملكة الطهر، 309 و310. ثم غرفة نبراس يستخرجون لنا من صفحة 311-312. نبدأ الآن، الجميع بدأ، الجميع عرف المطلوب، يضع رقم واحد. اللي عرف المطلوب يضع رقم واحد. أتمنى ما يخرج لنا أحد لم يفهم المطلوب. طبعا اكتب بطريقتك، نحن هنا دورنا أن يصحح بعضنا بعضا. يعني حتى لو كتبت بطريقتك ما عرفت تصيغ، اكتبها بطريقتك، أنا أساعدك، أنت تساعدني، نتعاون جميعا ونستخرج. واضح؟ نعيد، نعيد المجموعة الأولى. المجموعة الأولى رحاب وسبح وأمه ونتعلم ونور الجنة. الثانية ماجدة وحبور وأبو محمد. المجموعة الأولى صفحة 305 و306، سورة مريم. طيب نبدأ الآن، حاول أن تقرأ الآيات، حاول أن تقرأ الآيات. طبعا ها، طبعا مراحل أسرار القرآن، المرحلة الأولى أن نحدد المطلوب، ثم بعدها نحدد، يعني بعدما نتمرن على هذه الطريقة، يعني لا تهتم، يعني إذا مرت بك أي معنى آخر ركز على المطلوب منك فقط، ركز على المطلوب منك فقط. بعدها ننتقل إلى درجة، طبعا هذه مرحلة متقدمة، تحاول أن تتأمل بالنظر، حاول أن تنظر في الآيات وما يعجبك من الصفات مما مدحه الله سبحانه وتعالى، تسأل الله سبحانه وتعالى أن ولا تتكلف، يعني لا تتكلف شيء ما فهمته مثلا، تجاوز الذي لم تفهم. طبعا أترككم 5 دقائق إن شاء الله ثم نبدأ إن شاء الله. لا تكتبون الآن، لا تكتبون الآن حتى أطلب، يعني لا نكتب حتى نطلب من الجميع، ننتظر حتى يكتمل الجميع، ثم بعدها كل مجموعة نطلب منهم ما كتبوه، كل مجموعة نطلب منهم ما كتبوه. وصدقني أن هذه الصفات بإذن الله سبحانه وتعالى إذا لزمتها ستكون إن شاء الله مسددة وموفقة. تأملنا المقطع. نعم طبعا، ما أدري نبراس صم بكم ولا كيف، ما تحتاج تشرحي لهم، لابد يكونوا معنا يعني مركزين، يعني ما يحتاج أنت تدفعينهم دفعة، يعني المطلوب واضح. أكيد ستمر عليك لفتات لما تتأمل بالنظر، تمر عليك لفتات يعني إيمانية، فهذه اجعلها لنفسك واجعليها لنفسك، تمر عليك أحيانا يعني لفتات إيمانية، وقفات تربوية. طبعا أنا سأغشش حتى تفهمون جيدا، اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، يعني هذا ممكن تستنبط منه، اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، لما قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا. اللهم اجعلني يا رب رضيا، أو تقول اللهم اجعله، اللهم اجعلني يا رب لوالدي رضيا مثلا، ممكن. اللهم اجعلني ممن يسبحك بكرة وعشية، ممكن تستنبط دعاء. أنا بديت الآن أغشش المجموعة أساعدهم، يعني من باب إيش؟ من باب المجموعة الثانية، كذلك تركز على الآيات. المجموعة الثالثة، المجموعة الرابعة، الجميع يركز. خمس دقائق وأعود إليكم إن شاء الله. خمس دقائق، حاولوا أن تكتبوا ما لديكم، يعني حاول أن ترتب كتابتك، رتبها جهزها حتى أعلن كتابة ما لديك. يعني معك الآن خمس دقائق، حاول أن تكتب وترتب، وإن شاء الله ستجمع هذه الأدعية وتكون إن شاء الله في متناول أيدي الجميع إن شاء الله. سأعود نفسي، اعذريني يا مرح، سأعود نفسي ألا أعيد. خلاص أنتم المجموعة الآن، المجموعة الثالثة، خلاص تعاونوا عليها، المجموعة الثالثة، من أجل ألا، سأحاول أعود نفسي ألا أعيد. لأني لاحظت حينما استمعت إلى بعض دروسي السابقة أن مما يفسد الدرس صراحة الإعادة، وكل شخص يأتي جديد أشرح له، فمعليش تحملوني شوي. فأي شخص يأتي متأخر خلاص، يعني الله يعيني، حاول يدخل بأي طريقة. لأن أنا استمعت إلى بعض الدروس، نعم نعم أيوة، وأرجع أحيانا أتكلم عن موضوع ثم أطلع 180 درجة لكي أجيب عن سؤال أحد الإخوة أو أحد الأخوات. ما يفسد يعني الدرس، يكون يعني عرضه يعني لا يكون جيدا. طيب خمس دقائق وأعود إليكم إن شاء الله، ما ودي أزعجكم، خمس دقائق وأعود، انتظروني إن شاء الله. طيب نلتزم بالوقت، نلتزم بالوقت، المعذرة. الآن المجموعة الأولى، المجموعة الأولى، الآن المجموعة الأولى يبدأون بوضع مشاركاتهم. نبدأ المجموعة الأولى، فقط المجموعة الأولى والبقية يستمعون، فقط المجموعة الأولى والبقية يستمعون. ربي لا تجعلني بدعائك شقيا، طبعا لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، طبعا حتى يكون موافق لأسلوب القرآن، واضح؟ يعني لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، واضح؟ حتى يكون موافق لأسلوب القرآن. اللهم ارحمني أنا عبدك الفقير إليك ولست بدعائك شقيا، أو تقول لست. طبعا هذه فيها يعني الأولى أن تجعل، لأن النبي لا شك أنه يعني ربما يكون تزكيته لنفسه من باب يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه، وأنه لن يكون شقيا بدعاء ربه. لكن غير الأنبياء يبتعدون بقدر المستطاع عن تزكية أنفسهم، فيدعو مثل الدعاء السابق، يقول ربي لا تجعلني، أو لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، واضح؟ يكون هذا أقرب وأفضل. طبعا اللهم ألهمني تسبيحك بكرة وعشية، اللهم لا تجعلني جبارا عصيا، اللهم لا تجعلني بغيا، نعم، اللهم اجعلني من المسبحين بكرة وعشية، اللهم اجعلني من البارين بوالدي ولا تجعلني من الجبارين، نعم رائع، لا تجعلني بدعائك رب شقي، اللهم اجعلني من المسبحين لك بكرة وعشية، أو ليلة ونهار كما قال سبت أربح، اللهم اجعلني ممن يسبحونك بكرة وعشية، اللهم إني أسألك أن ترزق كل عاقل وليا، نعم رائع، اللهم هب لي من لدنك أولياء صالحين وزوجا صالحا وذرية صالحة ورفقة صالحة، اللهم اجعلني راضيا بأقدارك، اللهم اجعلني راضيا بأقدارك، كأنكم ركزتوا جميعا. نشوف الآن في أشياء، اللهم اجعلني عبدا تقيا، يقول وكان تقيا، اللهم اجعلني بارا بوالدي ولا تجعلني جبارا عصيا. هذه اللهم اجعلني بارا بوالدي ولا تجعلني جبارا عصيا ولا تجعلني جبارا عصيا. ما أجمل أدعية القرآن، ما أجمل أن تتعرف على بماذا يسأل الأنبياء ربهم سبحانه وتعالى. طيب، طبعا ولم أكو بغية، يعني ليس من المناسب أن تقول اللهم لا تجعلني مثلا زانية ولا تجعلني لوطية، ليس من اللائق أن تقول اللهم لا تجعلني بغية، ليس من اللائق، لأن هنا هي تنفي عن نفسها هذه الصفة، هذا الوصف، بكون أنها ترزق بولد من غير زوج، فهي تقول أنا لم أكن بغية، تنفي عن نفسها. لكنني الإسلام لما تتأمل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو بنفي الصفة القبيحة عنه، وإنما يدعو بالاتصاف بما يضاد هذه الصفة القبيحة. فمثلا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. العفاف هي ضد أن تكون زانيا أو لوطيا، صح؟ فإذا أنت من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع النفس، ولكي لا تحدث نفسك شوف نفسك ونفسك، لكي لا تحدث نفسك شيئا لا تفكر فيه، فإذا تسأل الله العفاف ولا تقول اللهم لا تجعلني بغية، فإذا نحذف هذه الدعوة. وإن كان من حيث المعنى هو صحيح، لكن تسأل الله بعكس هذه الصفة، فالصفات التي فيها يعني ربما لا تكون لائقة أن تتلفظ بها، تدعو الله عز وجل بما يضادها. واضح؟ طيب، الآن انتهت أدعية أو استنباطات القسم الأول، الآن ننتظر المجموعة الثانية، نقرأ مشاركات المجموعة الثانية. تفضلوا. مشاركات المجموعة الثانية من فضلكم، مشاركات المجموعة الثانية. اللهم اجعلني مباركا أينما كنت، اللهم اجعلني مباركا أينما كنت، واجعلني مقيم الصلاة مؤتي الزكاة ما دمت حيا. رائع جدا. طبعا لا شك أن من توفيق الله العبد أن يجعله مباركا أينما كان، هذا يعني من أعظم الأدعية، اللهم اجعلني مباركا أينما كنت، اللهم اجعلني مباركا أينما كنت، واجعلني مقيم الصلاة مؤتي الزكاة ما دمت حيا. رائع جدا، ما شاء الله الشيخ محمد اليوم يعني يشاركنا جزاه الله خير بتواضعه. رب اجعل لي لسان صدق عليا. رائع. اللهم اجعلني بارا بوالدي ولا تجعلني جبارا شقيا. الله أكبر، شوف هذه أدعية القرآن، سبحان الله، يعني ما يستنبط من القرآن. اللهم اجعلني من البارين بوالدي ولا تجعلني جبارا شقيا. يقول لي أحد الإخوة، أحد الدعاة طبعا هو من طلاب العلم، يقول أنني دائما أدعو بهذا الدعاء، فرزقني الله سبحانه وتعالى بر والدتي، بل جعلني أستمتع في برها وخدمتها والتودد لها، وأجد في نفسي انشراح. يعني بعض الناس لما مثلا يخلع الحذاء عن والدته، ممكن بعض الناس يتثاقلها، لكن هو يقول أستمتع وأنا أقوم بخلع الحذاء عن والدتي وغسل قدميها وتهيئة المكان لها. فإذا هذا من فضائل هذه الدعوة، ويقول أنه كان يدعو بهذا الدعاء، كان يدعو بهذا الدعاء. طيب، هذه أدعية المجموعة الثانية. طبعا المجموعة الثالثة، نشوف المجموعة الثالثة من ملكة الطول. طبعا دقيقة نشوف المجموعة الثانية، هل هناك شيء ممكن يكون مناسب؟ طبعا هنا اللهم لا تجعلني امرأة سوء، اللهم لا تجعلني ما كان أبوك امرأة سوء. يمكن أن تقول اللهم لا تجعلني امرأة سوء واجعلني لك تقيا مثلا. اللهم إني أسألك ها اللهم إني. طيب بسألكم سؤال، المجموعة الثانية، والسلام علي يوم ولدت، كيف تستخرج منه دعاء والسلام علي يوم ولدت؟ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، كيف تستخرج منه دعاء؟ كيف تستخرج منه دعاء المجموعة الثانية؟ اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم اجعلني لسان صدق عليا، اللهم اجعلني من المسلمين، السلام. طبعا ممكن ان تقول اللهم اني اسالك السلام علي يوم اموت ويوم ابعث حيا. طبعا ولدت خلاص، ولدت مضى، ما تقول اسالك السلام يوم ولدت، مت ولدت خلاص. لكن تقول، لان هنا عيسى عليه السلام يخبر عن نفسه ان الله القى عليه السلامة يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث، لكن أنت الآن ما مضى مضى، فتقول اللهم إني أسألك السلام علي يوم أموت ويوم أبعث حيا. طيب ننتقل المجموعة الثالثة، ننتقل المجموعة الثالثة، المجموعة الثالثة تفضلوا. اللهم إنك، ما شاء الله انهالت. اللهم انك قلت قولك حق، تلك الجنة التي نريدها من عبادنا من كان تقيا، اللهم اجعلني من عبادك الاتقياء والمتقين. رائع جدا، رائع. شوف ربطتها مرح بالآية، اللهم انك قلت وقولك الحق، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، اللهم اجعلني من عبادك الاتقياء، اللهم اجعلني من عبادك الاتقياء. جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مر بآية سؤال سأل الله، كيف؟ من هذا الموضوع الذي نتحدث عنه، كان إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله من فضله، وإذا آية فيها عذاب وسخط استعاذ بالله من شر هذا الأمر. هذا الذي نطبقه الآن، هو تطبيق لما كان الإنسان يفعله في صلاته. اللهم ارزقنا رفعة في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا ممن يتلو ويتدبر آياتك آناء الليل وأطراف النهار، ما أدري منين جبتوها. اللهم اجعلنا ممن يقيم الصلاة خالصة لوجهك الكريم وارزقنا الخشوع فيها. اللهم ارزقنا الرضا وارضى عنا في الدنيا والآخرة. طب ما ادري منين جبت الايات هذه، من اوصاف الانبياء. اللهم اجعلنا ممن يورث الجنه ويدخلون بغير حساب. اللهم اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، منين جبت هذه؟ هذه في سوره النحل، هذه اخر النحل. اللهم ارزقنا الخشوع والخوف منك والانابه اليك. اللهم ارزقنا البكاء من خشيتك. اللهم ولهم نعم. اللهم يسر ارزاقنا وسع، منين جبت هذه؟ اللهم اجعلني، أنا أريد من الآيات، من الآيات. اللهم اجعلني مرضية، اللهم أدخلني الجنة، اللهم اجعلني تقية، اللهم ارزقنا الصدق في الوعود، اللهم اجعلني صادق الوعد. يعني يجي بالآية، اللهم اجعلني صادق الوعد، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. طبعا من التعدي في الدعاء أن تقول اللهم اجعلني رسول النبي، من التعدي في الدعاء، لكن تقول اللهم اجعلني صادق الوعد، اللهم اجعلني صادق الوعد. اسأل الله أن يجعلك صادق الوعد، ربما بسبب دعائك بهذا الدعاء لا تخلف وعدا، ربما بسبب سؤالك هذا الدعاء لا تخلف وعدا. اللهم هب لي من رحمتك ذرية، اللهم اجعلني صادق الوعد واجعلني عندك مرضية، رائع. اللهم اجعلني ممن يخرون لك سجدا وبكيا، يا سلام. اللهم اجعلني ممن يرثون جنتك. اللهم إني أعوذ بك أن تحشرني والشياطين، وأعوذ بك أن تحضرنا حول جهنم جثية. رب زدني هدى، رائع. اللهم ارفعنا في عليين، اللهم ارزقني الجنة وما يقرب إليها من قولي وعمل. اللهم إني أسألك أن تصرف الشهوات عن قلبي. اللهم ارفعنا، نعم، مكانا عليا. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا تدبر كتابك واتباع اوامره ونواهيه. اللهم اني اعوذ بك من الشهوات، ما طبعا الشهوات طبعا كما لا يخفى عليكم الآيات المحتملة هناك صيغة مساق الذم لهذه الشهوات المحرمة، لكن هناك شهوات مباحة، يعني من الشهوات الزواج، من الشهوات شهوة الأكل، من الشهوات شهوة اللباس. فهناك شهوات تعينك على الخير، شهوة الطيب، التطيب، حب بني من دنياكم الطيب والنساء، كلها شهوات تشتهيها النفوس. والإنسان لما يتطيب ويتعطر يحس بنشوة في نفسه وراحة لا يحس بها حينما يكون خلاف ذلك، فإذا تكون يعني تقيد. اللهم اجعلني من ورثة جنة النعيم. طيب جميل رائع. طيب الآن ننتقل إلى المجموعة الرابعة. ننتقل المجموعة الرابعة. طبعا المقصود بالآية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. واتبعوا الشهوات هنا الشهوات المحرمة. كذلك قد يكون اتباع الشهوات بمعنى أن يكون مقصدك هو اتباع الشهوات مذموم، يعني لا يكون الإنسان عبدا لشهوته وإنما يجعل شهوته عونا له على طاعة ربه سبحانه وتعالى. والآية هنا في صيغة مساق الذم. طبعا ننتقل إلى هنا ننتقل إلى نبراس. ربي لا تجعلني ممن غره ماله وولده فمددت له في العذاب مدا. رائع جدا ما شاء الله. طبعا أثر اللغة الأخت أم أبجاد ما شاء الله يعني عندها حرص على اللغة العربية، فإذا يبين من خلال المشاركات هذا الحرص. اللهم احشرنا في زمرة المتقين المتقين. اللهم اجعلنا ممن من المتقين الذين يحشرون إليك وفدا، ولا تجعلنا ممن سقته إلى جهنم وردا. لا إله إلا الله ما شاء الله. اللهم اجعلنا ممن عملوا الصالحات وجعلت لهم في قلوب عبادك ودا. اللهم اجعلنا ممن يعملون الصالحات وجعلت لهم في قلوب عبادك ودا. يا سلام رائع. وجعلت له في قلوب عبادك ودا يا رب العالمين. مشاركات طيبة، يعني مشاركات طيبة. ربي يسر القرآن على لساني واجعله منين. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين واحشرنا مع عبادك المتقين. نعم رائع ما شاء الله. ربي لا تهلكنا بسالف ذنبنا ولا تجعلنا لمن خلفنا عبرة وآية. رائع. اللهم أعنا على فعل الصالحات الباقيات حتى نكون من أولئك الصالحين المقربين لك. طبعا ربما لو اختصرنا تكون الأدعية أفضل، يعني لما يكون هناك اختصار تكون الأدعية ربما تكون هناك. طيب شوف، اللهم يسر لنا العمل بالقرآن واجعلنا ممن يأمر به ونعم. طبعا نريد من الآيات، نحرص على أن نكون من الآيات. طبعا مو مثلا تمر على آية القرآن وتروح تقول اللهم اجعلنا، لا أنا أقصد من خلال سياق الآيات من غير تكلف. ربنا عافنا من جهنم وعذابها. ربنا عافنا من جهنم وعذابها. ما شاء الله تبارك الله. مشاركات رائعة، مشاركات رائعة. طيب مشاركات رائعة. طيب الآن كل مجموعة سأعطيكم خمس دقائق، سأعطيكم خمس دقائق. كل مجموعة أو كل فرد من المجموعة يستخرج لنا معنى، ما هو بدعاء، معنى استوقفه بشرط أن يكون هذا المعنى نوعا ما، يعني لم تكن هذه الوقفة الأولى له وإنما هي وقفة جديدة، يعني أو وقفة جديدة مع الآية في المقطع المخصص لك، في المقطع المخصص لك. أو أترك لكم المجال في سورة مريم كلها، في سورة مريم كلها إن رأيت أن المقطع المخصص لك أو من سورة مريم كلها. بعد 5 دقائق حاول أن تمر على الآيات معنى استوقفك، ويكون هذا معنى جديد، إما يكون له أثر إيماني، أو تكون شيء لم تعرفه فعرفته، أو يكون شيء استوقفك أو أثر فيك أو أثار شجونك واستحث أشواقك. فخمس دقائق كل واحد يستنبط لنا، صدقوني شوف كم معنا الآن، معنا حدود 45 شخص، لو كل واحد استخرج لنا وقفة ستكون معنا وقفات، ستكون معنا وقفات. أترككم 5 دقائق ثم أعود إليكم إن شاء الله. طيب الجميع الآن، السلام عليكم الجميع الآن، الجميع الآن طبعا الجميع الآن استوقفته كل واحد منهم، يعني استوقفته آية من الآيات. طيب طبعا نبدأ بالمجموعة الأولى، نبدأ بالمجموعة الأولى مجموعة معاني الله. خلاص اللي كتب ينتظر الآخر حتى ننتهي من الكتابة. أمث الله أدب الدعاء والتوجه إلى الله، فرغم وجود مؤثرات التقدم في السن إلا أن يقينه بالله قوي. طبعا الأخت أمث الله تتكلم عن زكريا، يعني انظر إلى تأخر الفرج، يعني ينتظر الولد وبلغ من الكبر عتيا، ومع ذلك يتأدب مع الله في الدعاء، ومع ذلك يتأدب مع الله في الدعاء، لم يقول يا رب يعني طال أمدي إلى متى هذا الحال، مثل اللي دخلت قبل أسبوع تقول أنا استغفر في اليوم 1000 مرة، ما تزوجت، ما حقق الله مرادي. ناظر يعني لما قال إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني تراني لما أنا أدعو، لما أقول الرأس اشتعل شيبا وإن العظم وهن، ليس هذا أنني يعني شيء أظن بدعائي وثقتي بك، وإنما لم أكن بدعائك ربي شقيا، إن شاء الله أني ما أحرم منك يا رب، إن شاء الله أني ما أكون أشقى عبادك بك وبدعائك، وإنما إن شاء الله سأكون أربح عبادك بدعائك. فحسن ظنه بالله أن الله عز وجل لن يجعل دعاءه وثقته بالله في خسار، ثقته بالله جعلته تستجاب دعوته. هذه مشاركة رائعة جدا. طيب نشوف المشاركات الأخرى، المجموعة الأولى، الكلام عن المجموعة الأولى، مشاركات الأخرى المجموعة الأولى. طيب نشوف المجموعة الثانية، سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم الله أكبر، يعني بقدر، نعم وقفة إيمانية يذكرها لنا أخونا محمد جزاه الله خير، يعني بقدر ما تكون للصالحات عاملة بقدر ما يجعل الله محبتك في قلوب عباد الله. وترى القضية يا جماعة، قضية العمل المقبول، ما هو بأي عمل صالح. يعني بعض الناس ممكن يصلي ليل نهار لكن ما يوضع قبوله في القلوب، لماذا؟ لأن ربما يكون عنده خلل في نيته. لكن لما تكون صادق مع الله، صادق في خلوتك، صادق في عبادتك، الله سبحانه وتعالى يجعل محبتك في قلوب عباد الله. طبعا عباده الصالحين، لأن بعض الناس يعادى يقول كيف، أين الود الذي في قلوب الناس؟ نقول المراد عباد الله الصالحين، يجعل الله في قلوبهم محبتك. وإلا أكثر الرسل يعادون معادة لدرجة أنهم يعني يتمنى أعداؤهم قتلهم، فلا تعارض بينه وبين هذه الآية. طبعا الأخت حبور عندها مشاركة كذلك، تقول من الأشياء التي أوقفتها، الأخت حبور أو حبور، تسمية يوم القيامة بيوم الحسرة. شو؟ وشو ممكن؟ خذ يلا هذا. يلا سكر الباب شاء الله. طيب بيوم الحسرة، تسمية يوم القيامة بيوم الحسرة، يوم الحسرة هذه لوحدها وقف، يوم الحسرة حسرة. طبعا الحسرة ليست خاصة بالكافرين، وهذه معلومة ينبغي أن نتنبه لها. لا يتحسر أهل الجنة على شيء مثل تحسرهم على وقت لم يذكروا الله فيه. الحسرة تعم الجميع، حتى المؤمن الذي في الدرجات يتحسر حينما يرى أن الأعمال القليلة التي لم تكلفه شيئا في الدنيا يكافأ عليها في الجنة بنعيم عظيم، يقول أنا ليش فوتت الفرصة، أنا ليش فوتت الفرصة. طبعا الحسرة التي تكون للمؤمنين في الجنة، من العلماء من يقول أنها حسرة قبل دخول الجنة، يحدث في النفس من الألم والحسرة على ما فوت وضيع وفرط، ومنهم من يقول أن الحسرة التي تكون في الجنة حسرة من غير ألم، يعني حسرة من غير ألم، بمعنى أنه يعني كالذي يعاتب نفسه لكن من غير ألم. يوم نحشر المتقين، الدعاء خفية من أسباب الإجابة، وقد تكرر في أكثر موضوع الأخت رحاب. كذلك سبح تربح يوم نحشر المتقين الرحمن وفدا، وفدا وفود على الله سبحانه وتعالى، وفود يقدمون على الله سبحانه وتعالى، وفود يقدمون على الله سبحانه وتعالى. كذلك أمت الله التركيز في صفة البر بالوالدين، فكان دعاء الوالد ودعاء الابن سوية، دعاء الوالد ودعاء الابن سوية. نعم كذلك وفدا لأن الوافد يكون حسن الظن بالله. طيب الآن اعتزال إبراهيم عليه السلام لقومه، مع أنه يعني أبو الأنبياء، أبو الأنبياء، ومع ذلك الذي بلغ من التقوى والإيمان مبلغا عظيما خاف على نفسه من الفتنة فاعتزلهم، فكيف بمن يخالط الناس من غير خوف. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ننتقل الآن المجموعة الثالثة في غرفة ملكة الطهر، نشوف مشاركاتهم، انتظروا مفاجآتهم. طبعا نريد الاختصار يا جماعة، طبعا لا شك بعض الناس من محبته للقرآن واستنباط القرآن، لكن كل ما كان الاختصار كل ما كان يعني معين لي على القراءة. طبعا ما راح تقول أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا، كيف لمنكر البعث أن ينسوا كيف خلقهم الله من قبل، يعني أثرت فيه، يعني أنت الآن يا من تنكر البعث، الله خلقك ولم تكن شيئا، أليس بقادر على أن يبعثك بعد أن كنت شيئا؟ يعني بالعقل، بالعقل، الله خلقك ولم تكن شيئا، أليس بقادر على أن يبعثك بعد أن كنت شيئا؟ أيهم أعظم، أيهم أعظم؟ الأعظم أنك تخلق من غير شيء، يعني كنت ولا شيء ثم خلقك الله سبحانه وتعالى فكنت شيئا، ثم أمات هذا الشيء، ألا يكون قادرا على بعثه؟ بلى سبحانه وتعالى. تقول أثرت فيني عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، لم أكن شيئا في هذا العالم، وعندما كنت بدأت أعصيه، ما قدرنا الله حق قدره. يعني أنا أصلا يعني بين قوسين، يعني كأن الأخت تقول أصلا يا من تعصي الله ترك كنت ولا شيء، كنت ولا شيء وستبقى ولا شيء، فكيف تعصي العظيم سبحانه وتعالى؟ الواثقة بالله التقوى سبب من أسباب تورث الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني إن التقوى لا ترث بها مالا، وهذه نقطة مهمة. بعض الناس يتوب وهنا يتزوج، يتوب ولا يحصل وظيفة، نقول من قال لك أن التقوى ترث بها وظيفة أو ترث بها زوجة؟ لا، التقوى ترث بها جنة، جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، ما في بضائع دنيوية بالتقوى، صحيح ممكن تأتيك لكن التقوى ترث بها الجنة. طموح تقول استوقفتني هذه الآيات عندما يجتمع الخير والصلاح ويدخلون الجنة مع بعضهم كما اجتمعوا في الدنيا. الله أكبر، نسوق المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني تعالوا تعالوا يوم كنتم مع بعض تجتمعون وصابرين ومحتسبين، تعالوا مو بتدخل وحدك، وهذا بما يسمى بالفرح الجماعي، فرح جماعي. يعني لما يكون عندنا تكريم، أسألكم سؤال، عندنا تكريم حفظة كتاب الله، يصير كل واحد ناديه بيوم الحالة ونقول تعال خذ جائزتك، ولا نقول تعالوا يا حفاظ، تعالوا يا حفاظ اليوم يوم الكرم، اليوم يوم الوفادة، اليوم يوم الجوائز؟ هذه أعظم على القلب لما تكون أنت وصديق وأصدقائك وزملائك وأخوانك والدعاة اللي كانوا معك واللي كانوا مسكين الغرف واللي كانوا مسكين الإشراف وكل الناس اللي كانوا متحمسين للدعوة إلى الله، كلهم أفواج أفواج أفواج يفيدون إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه وقفة من الأخت طموح. طبعا أنا أعتذر، بعض المشاركات أقرأها مختصرة ومقتضبة. من أدب الدعاء من قلب أن يكون سرا بين العبد وربه، إذ نادى ربه نداء خفيا، تمنى الموت خوفا من الفتنة في يعني نعم، هذه وقفة مهمة جدا يا جماعة. الله أكبر، إيمان قلب. تقول مريم عليه السلام تمنت الموت خوفا من الفتنة في الدين، خوفا من الفتنة أنها تفتن في دينها، تفتن وتتهم. تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لا تريد أن يلحقها عار، لا تريد أن يلحقها عار. الناس ماذا يقولون؟ هي خافت من كلام الناس وأنا تتهم، فتقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أين فتياتنا التي لا تبالي بما تخدش من حياء؟ مريم عليه السلام مع أنها لم تقع في هذا الزلل لأنها خافت أن يلحقها شيء. تقول النائفة كلما عرف العبد ضعفه وقدر نفسه عرف وعرف قدر ربه وقوته ازدادت ثقته بالله. نعم صدقتم. أزهار الأركية تقول ووهبنا له من رحمتنا، الهبات من الله سبحانه وتعالى رحمة، فسبحان من وسعت رحمته كل شيء. الله أكبر، رائع. ابتسامة الورد تقول سبحانه ربي يغفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، فالإنسان يكون منغمس في الضلال والعصيان ولكن من رحمة الله ربي يغفرها، الرجع وتاب ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الله أكبر. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، عزتي بخالقي. أجزاكم الله خيرا أنكم ذكرتونا بهالمعنى. يا جماعة لا تكن ضعيفا في تدينك، لا تكن ضعيفا في تلقيك للعلم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، العلم لا يؤخذ إلا بقوة. العبادة ممكن تكون يعني البدن ها ضعيف، لكن في العلم يحتاج إلى قوة. لما طلب منه، وفي هذا ورد في موسى عليه السلام وورد كذلك في قصة يحيى، الكتاب وهو العلم كناية عن علم، العلم ما يحتاج إلا لا، العلم يحتاج إلى قوة. لذلك الذي ليس عنده قوة تلقاه يفضل أن يكون داعية من دون علم، أو يفضل يكون عابد من دون علم. لكن العلم لا يؤتاه إلا الأقوياء، قوة في الحفظ، قوة في القراءة، قوة في البرامج، قوة في الاطلاع، قوة في الالتزام بالمواعيد، قوة في المراجعة. ما يمكن أن تنال العلم إلا بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، العلم ما يأتي بالهوينة، العلم ما يأتي بالنوم والتذمر، لا، العلم يحتاج إلى صبر وجلد وقراءة وحفظ ومراجعة لكي تصل. لما جاء رجل إلى الشافعي وقال له، انبهر من علمه، قال يا إمام يعني كيف وصلت إلى هذه الدرجة العظيمة في العلم؟ ودي أصير مثلك، هذه أماني. وابن القيم يقول الأماني رؤوس أموال المفاليس. فقال الشافعي أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ هي على كيفك هي؟ أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي؟ يجي واحد الواحد مثلا عالم ولا طالب علم ولا داعية ويستشهد بالنصوص ويصيغ الدلالات والكلمات أو يؤلف أو غيره، ويقول يا أخي في يوم وليلة ودي أصير. لا يا أخي، لازم تسهر مثل ما سهر وتتعب مثل ما تعب. أشكركم أختي عزتي بخالق. النافة كذلك، الأخت ما شاء الله النافة بعدها مباشرة، يعني هي كتبت 23/11/32 والأخت بعدها بثلاث ثواني، يعني كأن الفكرة يعني سبحان الله موجودة عند الأختين. تقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فيه الحث على الإقبال بقوة في طلب العلم، وأن العلم لا يؤتى براحة الجسد مثل ما ذكرت لكم. وكنت نسيا منسيا الألم الذي تعانيه الأمهات وقت المخاض، تتمنى وقتها أن الله أكبر الله أكبر. يعني هي لما أحست بالمخاض وأحست بهذا الألم وأحست بما وقع لها من ألم مجتمع مع الألم النفسي الألم البدني تمنت الموت. فكيف بأمهاتنا؟ وله بنت لحالك، أنت أخوانك كل واحد تألمت أشد الألم من أجلكم، فما هو مقدار الألم الذي تحملته من أجل أمك؟ ما هو مقدار الألم الذي تحملته من أجل أمك؟ أنا متأكد، ممكن أحلف أحلف يمين لا أحنث بعدها أبدا، أن كل واحد منا أمه سهرت عليه. لكن من منا سهر على أمه؟ من منا سهر على أمه؟ أنا متأكد أن الأم والأب إذا سمعوا أنك مريض أو مريضة ما يرتاح. بعض الناس ممكن يسمع أن أبوه أو أمه مريض أو مريضة مثلا، ممكن يجامل، سلامات يمه، وش فيك يمه، ألف سلام عليك طهو، لكن أول ما يجد شيء يشغله ينسى، صح ولا لا؟ الله أكبر. طيب في هذه الآية كرامة الله لعباده المتقين في حشرهم إليه وفودا، نعم سبق ذكرناه، لقد أحصاهم وعدهم عدا، لا إله إلا الله ما شاء الله، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لن يفلت أحد من الله، لن يفلت أحد من الله. فإذا كنت أنت وأنت لن تفلت من الله، فكيف تتجرأ على معصية الله؟ كيف تتجرأ إذا كنت لن تفلت من الله؟ كلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأنا الآن لفت انتباهي، يعني ما أدري ممكن توافقوني ولا لا، في مقام التهديد يأتي كل واحد منهم فردا، وفي مقام الإكرام يأتون وفودا، يفيدون وفودا، يفيدون وفودا. هذا أن الإكرام يأتون وفودا. وأما ممكن بعضكم يقول طيب المجرمين يساقون، نقول يساقون، هذه إهانة لهم، حتى وإن كانوا جميعا مع بعض يكفي أنهم يساقون، أسأل الله السلامة والعافية. طيب عندما انتذبت من أهلها مكانا قصيا وتركت الدنيا وركنت بباب ربها وشكت بثواها له، فجاءها الفرج عندما امتثلت أمر ربها وهزت جذع النخلة. طبعا وهزي إليك بجذع النخلة أشارت إليها الأخت إشارة نفيسة جدا، وهي أن، وهذه لفتة مهمة جدا، كلام كله ما شاء الله نفسه، نعم يتحسب، نعم أقول بسألكم سؤال، بسألكم سؤال جاوبوني، بسألكم سؤال، أيهم أعظم أن ترزق امرأة ولد من غير زوج، أو تطعم طعام من غير تعب؟ أيهم أعظم أنها ترزق ولد؟ أيهم أعظم أنها ترزق ولد من غير زوج، أو تطعم طعام من غير تعب؟ ترزق ولد من غير زوج. سبحان الله، هذا الشيء العظيم جاء من غير سبب، وهذا الشيء اليسير السهل طلب منها السبب، طلب منها السبب. أرأيتم؟ أرأيتم؟ لاحظتم؟ الشيء العظيم جاءها من غير سبب، والشيء اليسير طلب منها السبب. يعني لماذا لم ترزق تمرات كما رزقت ولد من غير هز؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن السبب الأول اللي هو الزوج ليس في إمكانها، ليس في مقدورها تروح حيت تتزوج مثلا، فرزقها الله سبحانه وتعالى الولد من غير زوج، يعني ليس في مقدور الإنسان أن يرزق الولد، صح ولا لا؟ ليس في استطاعته وقدرته أن يرزق الولد. بعض الآن في ناس كثيرين يتمنون ولد ما جاهم ولد، ما في قدرته، ما جاء زوج، ما تقدم أحد. أما الثاني فهو في مقدورك. فإذا هذا درس أن كل ما كان في مقدورك ينبغي ألا تتكل على الكسل والخمول في تركه، وإنما تبذل السبب. أما الذي ليس في مقدورك تفوض أمرك فيه إلى الله سبحانه وتعالى، تفوض في أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأول فيه إظهار المعجزة والآية العظيمة على نبوة عيسى عليه السلام، وأنه سيكلم ويهيأ لأن يتكلم في المهد، بخلاف الآية الثانية فهي مجرد. نعم. كذلك لكي يكون الثاني وهو هز الجذع لأنه مصدر رزق البشرية في هذا الأكل، فإذا لكي تتربى الأمة والبشرية على أنه لا بد من تعب. طيب ننتقل للمجموعة الأخيرة ومجموعة نبراس، شوف مشاركاتهم. نعم، تقول أم بجد الأمر بهز النخلة دلالة على أهمية السعي والعمل وعدم التواكل. نعم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون. ماذا سيفيد الكافرين عبادة الأوثان؟ فمن عبدوهم ينقلبون عليهم ويكفرون بذلك، مثل الذي نحت ليود وسع ويغوث ويعوق ونسر، لا شيء ينفع سوى الرحمن واللجوء إليه، فهو سبحانه يقول شيكم فيكون. نشوف نبراس، التسبيح لله عند الكرب وعند انتظار الفرج من الأوامر الربانية الجلية. نعم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الآن، شوفوا الاستنباط. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني حينما يجد الإنسان، أو ربما الإنسان يعني ينشغل بالتسبيح عما لا ينفعه، عما لا ينفعه. واضح؟ يعني الناس الآن، هؤلاء الذين رأوا يحيى، أن يحيى رزق بولد، هو حمل همهم، حمل همهم، عرفت؟ يعني قال أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية، اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فالإنسان ينشغل بالتسبيح عن عما لا ينفعه. قول إبراهيم رغم كفره، ما هي الآية؟ يمسك، نعم يمسك عذاب من الرحمن، فيه لطف وبر بوالده رغم كفره. يعني لم يقل يا ولدي يا والدي سيعذبك الله بالنار، أو يا والدي إن حرق جسدك بالنار، يعني لم يتخاطب معه بعبارة فيها شيء من الفظاظة، مع أن المعنى واحد، لكن قال إني أخاف، لم يقل إني أخاف أن يحرقك الله بالنار أو يصليك بالنار، وإنما قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فيه لطف رائع جدا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، تذكير العباد بما ينتظرهم من أهوال يوم القيامة. نعم رائع جدا. قيل إن الورود هنا المرور على الصراط، فأسرعهم يمر كلمح البصر وأخفهم سرعة من يزحف زحفة، فيا هذا أي مرور سيكون مرورك على هذا الذي هو أدق من الشعر وحد من السيف وذنوبك تثقل عليك. واصطبر، زيادة المبنى دلال على زيادة في المعنى، وهذه من القواعد اللغوية المشهورة كما ذكرت الأخت مبجاد، أن زيادة المبنى فيها زيادة في المعنى. فواصطبر يعني بالمعنى صبر ومصابر على طاعة الله، ويحتاج إلى مزيد صبر، فلا تعجل عليهم. لو استشعرنا هذه الآية عند الضجر من طول عهد المجرمين لما زاد طول الأمد، إلا يقينا بنصر الله وانتقامه منهم، فلا تعجل عليهم. فالإنسان دائما لا ينتظر متى يهلك أهل الكفر. نعم أحسنتم يا الواثقة. كذلك بالنسبة لما ذكرت وكان يأمر أهله بالصلاة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهل يوما أيقظت ابنك وعودته على الصلاة في المسجد جماعة؟ فيا مسلمون كثرت المساجد وقل المصلون، اللهم الطفنا برحمتك، اللهم الطف بنا يا رب العالمين. ما أدري الظاهر فيه فصل معي الغرفة الثانية فيه، وكان يأمر أهله بالصلاة، يعني أصلا من تمام نصح الأنبياء أن يبدأوا بأهلهم، يعني من أولى الناس بك أهلك. فإسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة، يعني أنا أستغرب ممن يدعو غيره ويترك أهله، تجده ما ترك أحد إلا وعظه، لكن زوجته لم يعظها في يوم من الأيام، تاركها، بل ممكن يسكتها من أجل ألا تشغله عن القراءة أو الاطلاع أو طلب العلم أو الدعوة. لا، أول ما تبدأ بأهلك. بالنسبة للذين قالوا بالنسبة للمرور على الصراط، هناك كلمة جميلة لابن القيم رحمه الله، أتمنى أن نكتبها جميعا. هذه الكلمة تذكرها دائما، تذكرها. ما شاء الله في مشاركات، لكن بعضها أنا فاتت ما قرأتها، خاصة عندنا في غرفة مليكة جزاهم الله خير يكتبون. طيب، ماذا يقول ابن القيم؟ أتمنى ممن يسمعني الآن يحاول يكتبها. يقول: لله سبحانه وتعالى، أو لله، نختصر، لله سبحانه وتعالى صراطان، صراطان، صراط في الدنيا، صراط في الدنيا، طبعا وهو طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيته، هذا المراد، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فعلى قدر سيرك على الصراط الدنيوي يكون سيرك على الصراط الأخروي. الله، لله صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فعلى قدر سيرك على الصراط الدنيوي يكون سيرك على الصراط الأخروي. سبحان الله، يعني هل أنت ممن يسرع في طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيته، أما عساس تترك أغنية تقعد 3 شهور تحاول، وعساس تترك علاقة تقعد 6 شهور تحاول، وعشان تترك الدخان تقعد 1 سنة تحاول، وعشان ترجع لصلاة الفجر تقعد 3 أسابيع تحاول، هل أنت سريع؟ إذا كنت سريع ستكون هناك سريع، وإذا كنت بطيء ستكون هناك بطيء. أبدا، كيف كنت؟ نسأل الله، أي أيوة والله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والله يجزاكم خير ويبارك فيكم، صراحة امتعتونا هذا المساء بهذه الوقفات مع كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الله يقول: فبشر عباد، فبشر عباد، هؤلاء عباد الله الحقيقيين. من هم يا الله؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمعون، ما هو بيسمعون، يستمعون، يعني يرعون سمعهم، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يأخذون من كل قول أحسنه، ويأخذون من الأعمال أتمها وأكملها، ويأخذون من الأقوال أفضلها وأزكاها، هؤلاء هم. نسأل الله يجعلنا منهم. طبعا أنا أبشركم إن شاء الله، أبشركم أنه سيكون في شهر 8 إن شاء الله دورة على مستوى كبير جدا إن شاء الله، دورة تأصيلية لمدة عشرة أيام في 5 فنون: في القرآن وعلومه، هذا الفن الأول، في الحديث وعلومه، هذا الفن الثاني، في الفقه وأصوله، هذا الفن الثالث، في التوحيد وما يتعلق به من مسائل في الاعتقاد، هذا الرابع، في اللغة وهو النحو، 5 فنون في 10 أيام. اخترنا من كل فن أشهر المتون، ثم طلبنا من المشايخ المشهود لهم في كل فن أن يشاركوا معنا فيه. إن شاء الله تجاوب مبدئي، وإن شاء الله ستكون بإذن الله دورة لمدة 10 أيام، ستكون برمز، رمز ليكون يعني رمزي فقط بمقدار 50 ريال، سيكون رب. طبعا الاستماع للجميع، الذي يريد أن يستمع مفتوح للجميع، لكن الذي يريد أن يدخل بشكل اختبارات، لأن فيه بعد كل يوم عندنا 10 أيام، يعني الأشهر أيام هذه فرغ نفسك، فرغ نفسك للعلم والتعلم، لا ترتبط بأي برنامج. هذه 10 أيام دروس اليوم الأول تعمل تدريبات لها في الموقع الإلكتروني اليوم الثاني، دروس اليوم الثاني تعمل لها تدريبات في الموقع الإلكتروني في اليوم الثالث، وهكذا، يعني كل يوم تدريبات على ما تم دراسته. بعد 10 أيام هناك اختبارات لكل مادة يوم، في اليوم 11 اختبار على القرآن وعلومه، في اليوم 12 على التوحيد وعلومه، في اليوم 13 على الفقه، في اليوم 14 على الحديث، في اليوم 15 في النحو. سيكون بمبلغ رمزي، سيكون في مبلغ رمزي 50 ريال ليتكفل ب يعني إن شاء الله يعني ما يتعلق بالدورة من مصاريف وتكاليف ونحو ذلك. طبعا الذين هم خارج السعودية سيكون لهم منح، يعني منح، لأن التحويل سيكون صعب، لأن لو حول 50 سيحتاج أن يدفع 30 فوقها لكي يحول، اللي هو رسوم التحويل. فسيكون لهم إن شاء الله وضع خاص، اللي من خارج السعودية إن كانوا من المعروفات عندنا والمعروفين عندنا سيكون لهم تعامل خاص، أما اللي في خارج السعودية يعني سيطلب منهم رسوم. طبعا إلى الآن مبدئيا سيكون من 6/8 إلى 15/8 من 6 شعبان إن شاء الله. طبعا أنا التنسيق جاري الآن، وفيه إن شاء الله موافقات مبدئية، في بعض المشايخ طلب يعني أن نكتب شرح.